السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا، والحمد لله الحمد لله الذي هدانا إلى طريق الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد في الكون معبود سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، روحي وأبي وأمي ونفسي وزوجي وولدي وما أملك له الفداء، عليه الصلاة والسلام. أما بعد، أحبتي الفضلاء وأخواتي الغاليات، يقول ربي جل جلاله وخير الكلام وأعظم الكلام كلام ربي جل في علاه: كتاب أنزلناه إليك مبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك. لما أنزل هذا الكتاب يا رب؟ ليدبروا إيش؟ يدبروا صوره ولا صفحاته؟ لا، المطلوب منك أعظم من هذا. ليدبروا آياته، كل آية لها مع قلبك حكاية وقصة طويلة عريضة. متى؟ إذا دخلت هذه الآية في قلبك. وليتذكر أولو الألباب. كم آية من آيات القرآن وقعت في قلبي وقلبك، ثم بدأنا نفكر كيف نغير. الله جل جلاله عظيم وكتابه عظيم. قال: قل هو نبأ عظيم. قل يا رسول الله، قل لعباد الله أن هذا القرآن نبأ عظيم. طيب ليش إحنا ما نحس أنه عظيم؟ تو صلينا في التراويح وأكثرنا واقف ويسمع متى يركع الإمام. ليش لما نقرأ صفحة صفحة صفحة تلقى عدى 10-20 صفحة، وصل نصف القرآن ما في شيء تغير؟ ليش ما نحس بطعم هالقرآن؟ ليش ما نحس بعظمة هالكتاب، بثقل الكتاب؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ليش ما نحس؟ قل هو نبأ عظيم أنتم. كلام غريب، كلام عجيب. يقول قل هو نبأ عظيم، ثم يقول أنت. إيش فيني أنا؟ مالي؟ ما لنا نحن يا رب؟ أنتم عنه معرضون. يقول أنت ما أعطيت الكتاب عشان يعطيك وعشان تحس بعظمته. طيب إيش يعني إحنا نقرأ؟ لا، المطلوب ليس القراءة حبيبي الغالي. القرآن كتاب عزيز، والعزيز من البشر. لما نقول بعض الناس يقول فلان عزيز نفس، العزيز النفس هذا إذا رحت عنه ما يطردك، وإذا قابلته كيف حالك شو أخبارك وأنت تلفت عنه ما يعطيك باله. إذا ما تجيه كلك ويرى منك حرص، ولا ترى مثلك مثل غيرك. لكن إذا أنت جئت لهذا العزيز وأحس منك إقبال عليه، تلقاه يهش ويبش ويفرح بك ويجلك ويجعل لك مكان. هذا هو القرآن. يقول الله عز وجل: وإنه لكتاب. إي والله إنه لكتاب. وإنه لكتاب عزيز. إي وربي إنه عزيز. إذا تعطيه فضلة وقتك، أقسم بالله ما بيحسسك الطعم شيء. وتقرأ الآية وراء الآية والصفحة وراء الصفحة والصورة صورة، تخلص القرآن ما فهم شيء. وإذا والله أقبلت على هذا الكتاب العزيز بكل ما عندك، ورآك ربي سبحانه وأنت ساجد: يا رب، اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك ما تسأل بكل اسم هو لك سميت به نفسك، يعني بكل أسماء الله وصفات الله أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، حتى الأسماء اللي ما نعرفها ماذا تريد أن تجعل القرآن العظيم وين؟ ربيع قلبي، ربيع قلبي، مو ذاكرتي وأحفظه ولا لساني وأقرأ ولا إذني وأسمع، ربيع قلبي. والله إذا دخل هذا الكتاب في هذا القلب أقسم بالله أن ينشرح صدرك وأن تأتي المشاكل ولا تؤثر في هذا الربيع، تأتي الهموم ما تؤثر في هذا، تأتي الأمراض ما تؤثر، يمحوها هذا الربيع، جلاء أحزني وذهاب همي. إي وربي، هذا كلام الصادق المصدوق، روحي وأمي وأبي له الفداء. طيب ليش إحنا ما نحس؟ إذا رآك الله تفعل هالأفاعيل وتدعي الله إنه فهمك الكتاب وتحرص، والله أنت تبدأ تحس مرحلة جديدة في حياتك، بديت تذوق طعم القرآن. جماعة القرآن له طعم والإيمان له طعم، والله والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ذاق طعم الإيمان، في طعم ويتذوق هذا الطعم. حبيبي الغالي، لا يذوق العسل من ليس عنده لسان، اللي ما عنده لسان العسل والملح والسكر كله واحد. عشان كذا يا جماعة في ناس يسمع كلام الله ولا نشيد كله واحد. وهذا الكتاب الذي يقول عنه النبي عليه الصلاة والسلام من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه يقول إذا أراد الله أن يتكلم بالوحي، يعني آية بتنزل الآن، الصحابة في الأرض والنبي عليه السلام في الأرض والآية تكلم بها، إذا أراد الله أن يتكلم بالوحي أخذت السماوات السبع رعدة شديدة، قامت ترتجف السماوات السبع، ما بعد تكلم الله بالآية، قال أخذت السماوات السبع رجفة أو قال رعدة شديدة، ثم يخر كل ملك من ملائكة السماء 70,000 يطوفون اليوم بالبيت المعمور، وحملت العرش ما بين شحمة إذن واحد منهم إلى عاتقه، المسافة هذه مسيرة 700 عام يخفق فيها الطير، يعني يتحرك الطير من كتفه بعد ونموت، ويأتي أجيال بعدنا وأجيال بعدنا والمئة الثانية والثالثة، 700 سنة يصل الطير من كتفه إلى شحمة أذنه يخر ساجد. وجبريل ذو 600 جناح بجناح واحد، تقول عائشة في البخاري رضي الله عنها سد الأفق ما عاد تشوف لا شمس ولا قمر، يخر كل هالحدث سوى المشاكل هذه كلها، والرجفة والرعدة والاهتزازات في السماء وارتجفت له السبع، ثم تنزل الآية ولا تأنش عادي. إيه من ليس عنده لسان ما يذوق طعم العسل يا جماعة، واللي ما عنده قلب صح ما يذوق طعم القرآن. قال فيتكلم الله بالوحي، ثم يكون أول من يرفع جبريل عليه السلام فينزل من السماء السابعة، فيأتيه الملائكة ماذا قال ربنا، فيقول قال الحق، وهذا مصداق الآية، قال ماذا قال ربكم، قال الحق وهو العلي الكبير جل جلاله سبحانه، فينزل للسماء السادسة والخامسة، ثم تنزل الآية على النبي عليه الصلاة والسلام فتفعل فيه الأفاعيل، يكون على الدابة فتخر الدابة وتلتصق الناقة، تلتصق رقبتها في الأرض عنقها، يقول ثابت بن قيس ثابت زيد بن ثابت كاتب الوحي يقول كنت عند النبي عليه الصلاة والسلام فغشاه الوحي، قال ثم غشيه ما يغشاه عند نزول الوحي، وكانت فخذه على فخذه والله كأنها جبل كاد أن يرد فخذي، حتى سري عن النبي عليه الصلاة والسلام إنا سنلقي عليك قولا، أي قول، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، تحس ثقيل ولا خفيف؟ والله هنا يا جماعة قال الله جل جلاله وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، وين؟ على قلبك. إيه كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك. القضية كلها هنا، كلها هنا. طيب هذا يا جماعة ايش اللي قفله عشان ما نحس بطعم القرآن؟ لازم نعرف التشخيص عشان نعرف العلاج. ايش اللي قفل هذا القلب؟ ليش ما نحس يا جماعة؟ أفلا يتدبرون القرآن أم ما في 20 حالة، حالتين فقط، إما أنك تحس بطعم القرآن وتتدبره أم في قضية ثانية. إذا ما كنت في الصنف الأول فأنت والله في الصنف الثاني، ما في 40 صنف، صنفين بس. أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب. كل التركيز هنا، لأن هذا اللي بتحس الطعم الحياة معه أو ما بتحس الطعم الحياة. أم على قلوب أقفالها. إيش اللي قفلها يا رب؟ ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه. ذكر بآيات ربه، قيل لها ولا يغتب بعضكم بعضا، قيل له قل للمؤمنين يغضوا، آيات واضحة، يغضوا من أبصارهم، ولا يغتب بعضكم بعضا، فكل هذه الآيات واضحة، لكن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي. إيش نسي؟ نسي الآية أن حافظها؟ لا، الكلام ما هو كعن حفظ الآن، سمع الآية في المسجد طلع، لكن سمع يغض وراح يطالع، سمعت لا يغتب وبدت تفري في أعراض الناس. قال الله ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي فأعرض عنها ونسي. ما نسي الآية، نسي ما قدمت يداه. يتكلم الله عن أفعال الآن مخالفة للي سمع. طيب وإذا سوينا؟ كلنا نسوي، إيش الجزاء يا رب؟ ونسي ما قدمت يداه. إنا سبحانك، يقول إذا كنت هذا تصرفك وهذه حياتك تسمع وما تطبق. إنا جعلنا، إيش جعلنا؟ إنا جعلنا على، هو طالع بعينه وتكلم واغتاب بلسانه وسمع ما حرم الله بأذنه، لاحظ الأشياء هذه كلها ما جاه الله عز وجل، ما طمس عينه ولا طمس أذنه، لا، قال إنا جعلنا على قلوبهم. إيش جعل الله على قلوب؟ نزل أمر من السماء على قلب هذا اللي يسمع. أسأل الله لا يجعلني وإياكم من يسمع ويعرض، وأسأل الله يجعلنا من سمع وأطاع. قال إنا جعلنا على قلوبهم أكنة، مثل التوابيت، صار قلب مقفل كذا، الآيات تجي تضرب في الأقفال. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، ما قال يسمعوه، ما قال يحفظوه، ما قال يقرؤوه، لا بيقرأوا ويسمعوا ويحفظوا كل شيء، بس ما بيفهم، ما بيذوق طعم الآيات. حبيبي الغالي إذا فهمت أنا وأنت، حبيبي المبارك وأختي الغالية، هذا الكتاب أقسم بالله لن يبقى لك حزن، والله لا يبقى لك حزن ولا هم ولا غم. تعال حبيبي الغالي شوف مشاكل الناس، إيش يخافون من؟ يخافون من موت، ويخافون من رزق، ويخافون من مرض. كل هذه الأشياء قبل قليل كانت ندوة طبية والناس يسأل عن الإنفلونزا الخنازير، جاء القرآن ليعالج هذه القضايا في القلوب، فريحك، قال لك لن تموت قبل، ولن، والله لن ينجيك، حذر من قدر. أسباب نعم أفعل أسباب، لكن والله يوم موتك ما بيتأخر. لأجل هذا جاء رجل يبيع ويشتري من أيام السلف، وجاي من مكان بعيد، قرية ودولة أول مرة يدخلها، وجالس يتبايع هو البائع، فجأة أذبي صارخ يصرخ والناس يطالع اللي بيشتري منه انحاش وفر، كل العالم انحاش ما يدري وين راح. شوي الا موكب جاي فيه الملك والناس مكشره، وجاء حاج الملك قال ما لك لا تتنحين عن الطريق، فك السيف. قال لا تتنحين عن الطريق او لا اقطعن عنقك. قاعد يطالع ما يدري، الملك قال دعه لا تقطع عنقه، رجع السيف قاعد يضحك الرجل. فقال الملك ما يضحكك؟ ليش تضحك؟ قال ضحكت من حاجبك هذا يريد أن يقرب أجلي ساعة وأنت أبيت تريد أن تؤجل أجلي ساعة والأمر ليس لك وليس له. قال الله جل جلاله وما كان لنفس أن تموت. يقول أدري موتي ما هو بيدك ولا بيدك. وما كان لنفس أن تموت إلا والله تأذن تأبى ما بموت إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. إيش النفسية اللي عيش فيها؟ يدري أن القضية ما هي هنا. عشان كذا حبيبي الغالي رزقك ليس بيد. جاء القرآن يقول لك ما بتموت قبل يومك فلا يقلق هالقضية. افعل الأسباب مأمور فيها نعم تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام لكن لا يقلق القضية. جاء القرآن ليحل قضايا الرزق. الآن العالم بتموت من قضايا الرزق. والله سبحانه وتعالى يقول وفي الأرض آيات للموقنين للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم. والله كل شيء كسرنا هنا والله موافق عليه ربي ولا والله ما تأخذ كل وظيفة تحصل عليها هنا في اللقمة والله ما تأخذ لقمة إلا أذن فيها من في السماء قبل لا تأتيك في الأرض. وفي السماء رزقكم. فإذا تعلق قلبك أن القضية فوق يصير تعاملي مع البشر تعاملي عادي لا في مبالغة زايدة ولا مجاملة زايدة ولا والله تزلف زايد. أصلا القضية عنده إذا ما أذن والله تجد افتقاري للغني أعظم من افتقاري للفقير اللي عنده التوقيع. التوقيع ما بيوقع إلا من بعد أن يشاء الله ويأذن سبحانه فوق سبع سماوات جل في علاه. قال الله وفي السماء رزقكم وما توعدون. ما أعظم الآية. شوف اللي بعدها فورب السماء والأرض يقسم الله بربوبيته وخلقه للسماء والأرض يقول يقسم بالله إنه لحق. يقول والله ما بتأخذ ريال إلا من عندي إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ومثل ما أن تنطق والله ترى رزقك عندي مثل ما خليت الكلمة تطلع منك والله ما بيدخل جيبك إلا شيء من الله سبحانه آذن فيه. تدري لما سمع الآية واحد من الأعراب جاء يبكي يقول أغضبوه حتى أقسم أن رزقهم في السماء. يقول أغضبوه أغضب الله من أفعالهم. الواحد يظن أن حياته عند فلان ورزقه عند فلان. لا لا والله. لأجل هذا حبيبي الغالي تعال اسمع الكلام العظيم. كل ما كنت لله أفقر كلما جعلك أغنى. أعيد كل ما كنت لله أفقر كلما أغناك أكثر. تعال وانظر في كل حياتنا حياتنا المادية العادية وحياتنا الواقعية اللي أفعالنا اليوم. يقول ابن القيم كلام جميل تعال حبيبي الغالي وشف الجنين في رحم أمه كم يقعد؟ 9 أشهر. ما أحد أفقر في طلب رزقه من الجنين صح؟ معزول لا مطاعم ولا مشارب ولا يشوف ولا يقدر يرفع شيء فما ما يدري عن أي شيء في أفقر أحواله. أسنان ما عنده ما يعرف يرفع ما يعرف أي شيء. لما كان فقير إلى الله سبحانه وتعالى شف يوم فقره بس لله ما أحد داخل في المعادلة ما أحد له دخل. جاء تكفل الله سبحانه أن يغنيه خلال 9 شهور كلها ما يبكي إن في وجبة فات. يتجوع الأم بس هو يجيه عن طريق الحبل السري. شوف بعد شوي بتتبين لك إذا دخل في المعادلة ناس ثانيين شوف كيف يبدأ الفقر يزيد. فالآن يأتي الغذاء مع الحبل السري، 9 أشهر ما عمره بكى ولا عمره في وجبة فات على مدار الساعة ما مجرى الدم. طيب إذا طلع قطع الحبل السري، الآن ما كان عنده مصدر رزق إلا واحد، فقير ما عنده إلا واحد، قطع هذا المصدر ما عاد في حبل سري، يموت؟ يموت؟ لا. شوف العظيم، لا بد تقول انقطع رزقي، والله ما عاد عندي انا، وتقعد تبكي، لا تبكي لاجل بشر، والله ما يقطع عليك رزق وتفتقر لله الا يفتح لك ضعف، والله اذا انقطع الحبل السري ايش يفتح لك الله سبحانه وتعالى؟ فتح له ثديي امه، عوضه الضعف، بدال ما كان اول بس حبل سري واحد. فدائما هذه حياتنا يا جماعه، يقطع رزقك في مكان يفتح لك الله في مكان ثاني، لكن لا تسيء الظن بربك سبحانه وتعالى، ما دام عايش ومكتوب لك باقي لك عمر، والله بيعطيك، والله ما انت فقير الا اذا افقرت نفسك للفقراء، اذا افقرت نفسك للغني وحده والله يغني. طيب الان طلع ودخل في المعادله إنسان اللي هي أمه الآن، بدأت تحاول تغنيه وتخاف عليه وما تبغاه يجوع، بدأ يصيح ويبكي، بدينا نسمع صياح، لأن بدأ الآن في أحد المعادلة مع رب العالمين سبحانه وتعالى في إعطائه وإشباعه. وكل ما جاء أحد يساعدك أكثر تأكد أنه بينقصك الله سبحانه وتعالى، إلا إذا كان افتقارك لله سبحانه وتعالى ما تغنيه. طيب الآن بعد سنتين بدأ الولد يصيح، 9 شهور ما صاح، الآن بدأ يصيح لأن أمه صارت هي اللي تعتني فيه. طيب في بطن أمك 9 أشهر لما بكى؟ لأن الله تكفل به وحده. اللي يتكفل فيك في 9 أشهر وما عندك أحد، والله العظيم قادر يتكفل فيك طول العمر، لكن هل أنت تفتقر له سبحانه وتعالى وحده وتفعل الأسباب للبشر؟ لكن تعرف أنهم تعرف الفرق بين الغني وبين الفقير. بعدها سنتين خلاص تفطمه الأم، ينقطع، انقطع الحبل السري، انقطع الآن، فتح لها الله تدين، انقطعت التدين، خلاص انقطع رزقه؟ لا. قال ابن القيم فيفتح الله له 4: الماء واللبن والحيوان والنبات. 4 بدأ الحين له أسنان، وبدأ يعتمد على نفسه، وبدأ يستغني، فبدأت الآن المشاكل تصير، وبدأ يشيل هم الرزق ليل يموت. سبحان الله. قال ابن القيم إن كان صالحا فمات، انقطعت 4 فتح الله له أبواب الجنة 8. اللي سوى كذا يا جماعة، قل للطبيب قل في لله في الآفاق آيات لعل أقلها ما قد إليه هداك، ولعل ما في الكون من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. قل للطبيب تخطفته يد الردى، من يا طبيب بطبه أرداك. قل للمريض شفي وعوفي بعدما عاجزت فنون الطب، من شافاك. وإذا بل سائل وإذا قال قل للبصير مشى ويحذر حفرة فهوى بها، من ذا الذي أهواك. بل سائل الأعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام، من يقود خطاك. قل للجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى، من الذي يرعاك. واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وقل للشهد من حلاك. وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله، من ذا بالسموم حشاك. واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. وإذا رأيت البدر يسري ناشرا أنواره فاسأله، من أسراك. سيجيب ما في الكون من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. يا أيها الإنسان قل لي ما الذي بالله جل جلاله أغراك. كل ما افتقرت لله وحده كل ما أغناك. تعال وانظر إلى لب الموضوع ودخول. ما عندك وظيفة، في ناس يموت من الهم ما عنده وظيفة، في ناس ما تزوج يقعد يمكن بينتحر، يقعد يحاول يأخذ قروض ربوية، ترى هذا يبقى فقير طول حياته، واللي يذل نفسه للناس والله بتبقى فقير طول حياتك. الله خلقك عزيز، وقال جل جلاله يا أيها الناس، يا أيها الناس أنتم، كل الناس، ملوك، فقراء، أغنياء، وزراء، أنتم الفقراء لمن؟ شوف الصراحة في القرآن، وضوح، أنتم الفقراء إلى الله. بس والله من فقير لأحد، من فقير إلا الله، والله هو الغني الحميد. من اللي يحرك قلبك؟ الله والملك، الله. من اللي يحرك يجري أنفاسك، صدرك؟ الله. أولادك يمشون قدامك، أتحداك تلقى أحد يقدر يدخل لنا بس. إذا أراد الله عز وجل، لا تقول جهاد تنفس، إذا أراد الله يطلع الروح انتهت القضية، يوقف قلبه، دم تجري، فقراء لله عز وجل. تعرف حبيبي الغالي، في الأوعية الدموية عندك 5 إلى 6 لتر في الدم. شوف فقرنا عند لله سبحانه وتعالى، في 5 إلى 6 لتر من الدم. ما بنتكلم عن 5 لتر، نتكلم عن ملي لتر مكعب، يعني يمكن 4 قطرات كلام. لم نتكلم فيها عن الكريات البيضاء ولا الكرياتينين واليوريا، لا لا، ولا البوتاسيوم ولا الصوديوم، بس الكريات الحمراء. في 4 قطرات هذه المللتر المكعب في 5 مليون كرة حمراء. لأن مستحيل نشكر أو نوصل أن نشكر الغني في 5، لا لا لا، خذ من 5 مليون طلع واحدة بس. شوف عندك قطرات، طلع منها 5 مليون كرة حمراء، خذ واحدة على جنب، داخلها 270 مليون جزيء هيموغلوبين. مع كل جزيء هيموغلوبين، وانت نتكلم الآن في اللحظة اللي أنا قلت الآن، في كل جزيء هيموغلوبين في هالكرة الواحدة، وانت تقول تتنفس، كل واحدة من هال270 مليون تركب فيها 4 ذرات أكسجين، يعني صار عندك 1,300,000,000,000 ذرة أكسجين في كرة حمراء واحدة. لو تدفع ريال عليها كان تلقى كل العالم يشحذون في الشوارع، وكل 1,300,000,000,000 ذرة أكسجين يضخها قلبك لعينك وتنظر بحرام بسهولة، اعملوا ما شئت. لكن بيسألنا عن كل هذه نعيم. ثم لو تدفع ريال، تدفع 1,000,000,000 واضربها في 5 مليون كرة حمراء، واضربها في كم لتر في الدم، واضربها في عدد نبضات القلب، والله ان تلقاك ما عاد عندك ولا ريال من اول يوم دفعته. تعال حبيبي الغالي شوف الفقر الان لمن وكيف تحل مشاكلك. دخل موسى عليه السلام وين؟ الى مدين، فقير، ما عنده ولا شيء، اعنيها ما عنده ولا شيء، وظيفه، فقير ما عنده وظيفه، زوجه ما عنده زوج، مكان يسكن فيه ما عنده مكان، وجبة ما عنده وجبة، ما عنده ولا كاس مويه، ما عنده شيء. يقول الله، شوف عرض القرآن، شوف كيف يحل لك القضايا هذه كلها. قال الله: ولما ورد ماء مديا، يصف لك الله والله كأنك تشوف بالصوت والصورة. ولما ورد ماء مديا وجد عليه أمة من الناس يسقون، وجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، ما نخالط الرجال، وأبونا شيخ كبير. جاء وفسقى لهما. طيب سقيت لهم الآن، أنت فقير في كل شيء، على الأقل قل لهم وجبة، أباكل جاي من مصر على رجلي. الواحد فينا اليوم في الطيارة ولازم يأكل في الطيارة، الوجبة ناقصة، ويبغى وجبة ثانية، وكل شوي تناديها جيبوا موية، أبغى شاي، صح؟ هذا جاي من مصر عليه السلام إلى مدين على رجليه حتى التصق بطنه بظهره، وشوف الآن كأنك تراه توه ساقي لهم، طيب خذ لك شيء. فسقى لهما، فقير، لا والله أغنى فقير، غني، ما افتقر للناس، قال أعطوني وجبة. ثم تولى، سبحان الله، هذا واحد محتاج ولا مستغني؟ يتكلم معهم ويسقي لهم ثم يخليهم. طيب وين بتروح؟ ما عنده لا فندق ولا شيء، فقير، لا والله احنا الفقراء. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل شجرة خلقها ربي جلس تحتها. فقال ربي، الله أكبر، نبغى هذه والله. إن رزقك الله مثل هالحركات ومثل هالتصرفات ومثل هالمعاملة معه، والله أن تكون أغنى فقير على وجهه. فقال ربي، من قلب طلعت، عنده كل شيء، محتاج كل شيء، محتاج كل شيء، وجبة، ماء، شراب، طعام، لباس، بيت ينوم فيه، زوجة، وظيفة، كل شيء. قال ربي، شوف البث هالمشاكل كلها، ربي إني إيش أبغى؟ وظيفة؟ لا، شوف البطل كيف يتعامل وحاول يتعامل. ترى القرآن جاء بأفذاذ أبطال، قال لك شوف إيش سووا وشوف أعطيتهم، وهذا اللي شوف إيش سووا وشوف إيش حرمتهم، وسو أنت سي اللي تبغى. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. فقال ربي إني لما أنزلت إلي، أنزلت إلي، وين رزقه؟ في بطل عارف رزقه. قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يقول أنا فقير لك، لك ماني فقير لأحد. لاحظ البطل ما قاعد يطلب أبغى وأبغى وأبغى، قال أنا أي شيء يا ربي تعلم أنه خير لي نزل لي. طيب هل معقول أن وجبة بتنزل من السماء يعني خبز وماء بينزل؟ لا، هو يعرف أنه بيجي من الأرض، لكن ما بيجي كذا، بيجي من فوق، فأنا أرفع شكواي فوق. كم منا من إذا صيب بهم أو غم أو مرض رفع شكواه لله عز وجل مباشرة؟ كل الخلق قلوبهم بيد الله، فلن يقدم لك أحد شيء إلا بيد الله، فلا تطلب هلا من الله عز وجل. نبذ الأسباب، نعم نبذ الأسباب. شوف البطل قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا ما عندي شيء أنت تنزل لي، فقير لكنها غني. والله إيش صار؟ إيش صار يا جماعة؟ إيش أول حرف بعدها؟ أبغى أسمع إيش أول حرف. ها؟ ف ليش ما في ثم؟ لأن عظيم، إذا رآك ورأى قلبك ما يحتاج إلا لله، والله يعطيك. إذا رأى في القلب نص نص وكلك، تعبت نص مع البشر مع الفقراء ونص يغنيك. إذا والله همك في الناس والله سبحانه آخر واحد. ترى يا جماعة احنا ما نقول الكلام هذا، لكن هذا قلب. تلقى واحد لا يقول لك فلان قال لي والله تكفى كلمة، طيب الله تعالى ندعي الله، قال لك دعينا، فعلى حسب توكلك على الله عز وجل يعطيك. قال الله فاء الفورية يعني مباشرة، دبر الله الأمر من السماء نزله الأرض، تحرك العالم ليغنوا هذا الفقير بفضل العزيز القدير جل جلاله. فجاءته لهما راح. الله عظيم يا جماعة، يعلمك إن لو افتقرت الله لوحده سبحانه والله يعطيك، والله يغنيك. ومن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يستغني يغنيه الله. هذا يا جماعة شيء في القلب، أسأل الله أن يغنينا وإياكم بفضله عن سواه. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت، أرسلها ربي جل جلاله، والله ما تحركوا من البيت إلا من ربي، إن أبي يدعوك. طيب لو أنه قال أن تكفون اعزموني كان افتقر، لا الآن هي أنت بتجي، لكن لا تفتقر لغير الله. إن أبي يدعوك ليش؟ ليجزيك أجر ما سقيت لنا. جاءت الوجبة فأعطي الوجبة الآن، فانحلت أول مشكلة، فقير فيها وجبة، أعطي وجبة. بس ما عنده وظيفة، بدأت تعرض عليه وظيفة، إني أريد أن أنكحك إحدى، جت حتى الحرمة، أنكحك إحدى ابنتي هاتين، والوظيفة جاهزة على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. وجاء أهل البيت والزوجة والمال والوظيفة والمأكل والمشرب 8 إلى 10 سنوات. غني ولا فقير؟ والله إنه غني. يقول الشيخ محمد حسان حفظه الله، يقول امرأة في المنصورة في مصر، يقول غاب عنها زوجها فترة طويلة لأي سبب من الأسباب الشاهد، هي وابنتها الصغيرة ووالدها. فمرضت البنت، تقول الأم هذه للشيخ محمد، تقول أقسم بالله أن تلك الليلة بتنا بدون عشاء، والله ما عندنا شيء نأكله. تقول فارتفع عن حارة البنت، وما عندي لا فلوس أشتري ما علاج ولا أوديها الطبيب ولا عندي شيء. تقول فذكرت خوذ الله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض وإله مع الله قليلا ما تذكرون. تذكر الناس والأسباب والتقديم الوظائف والسعي الحثيث في الدنيا، لكن لما يسجد تلقى يسجد يرفع بسرعة. وين فقرك اللي تو قاعد تشكل البشر وتصيح عندهم؟ وين فقرك لله وأنت ساجد؟ والله يا جماعة الواحد وهو ساجد كأنه يشكل واحد ضعيف ما عنده شيء. سبحان ربي، تعالى ربي في علوه في جلاله، ولا جاي يتكلم عند البشر تلقاه شوية يطلع قلبه، والله عندنا وصار وصار وصار. طيب وين هذه السجودة؟ الشاهد فتقول قمت أخذت خرقة فيها ماء ما عندي شيء، وبدأت أضع على البنت وأصلي ركعتين وأقول يا رب ما يمت، ويا رب أنت أعلم بحالي ما عندي شيء، والله يا رب ما أغضبك في جلب مال، يا رب أنك تفرج لي. تقول وأسلم وأنمس اللحاض، أروح أغير الماء وأحط عليها ماء بارد وأرجع أصلي ركعتين لين الساعة 2. تقول وأنا من الليل لا عشاء وبنت تعبانة والدي جايع، يعني حالة شوي لا يضرب الباب. تقول قام ويلا بس مين؟ قال الدكتور. الدكتور تقول فتح والدي الباب إلا والله طبيب مع شنطته وجاء ودخل. وين البنت؟ كشف على البنت. تقول ثم بعدين جلس كتب وصفة طبية، وقبل لا يطلع قال هات الحساب، الحساب كذا. قالت والله العظيم ما عندي فلوس وأنا أصلا بايتين من دون عشاء. قال إيش قلة الحياة هذه تتصلين علي في نصف الليل عشان أجي أشوف بنتك وما عندك فلوس؟ قالت والله ما أتصلت. قال إيش هذا؟ وبدأ يسب ويشتم. قالت والله يا ابن الناس ما عندنا تلفون أصلا. قال طيب مو هذا بيت فلان وفلان؟ قالت لا جار على جنبه. صار الجار عندهم بنت ومتصلين على الطبيب، وراح غلط من اللي جار دخل عندهم قالوا نعم احنا كلمناك البيت الثاني وكشف واخذ الفلوس وجاء عند المطعم. قال ابغى تعلميني قصتكم من الف للياء. وراح وجاب العلاج وجاب لهم عشاء وصار يعطيهم مرتب شهري. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ لا لا إله مع الله، قليلا ما تذكرون. ومن يتوكل على الله فهو لن يوكلك لأحد من الضعفاء، فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرة. طيب الله قادر يشفي البنت ويوخر عنها الحرارة وانتهت؟ لا، الله عظيم يا جماعة. لا تقول كيف بيصير، كيف هذه مالك علاقة فيها، بل بالعكس يوم تفكر في كيف أنت تضيع، الله أعلم وأقدر وأعظم سبحانه جل في علاه. أحد الأخوة في جدة من أقرب الناس إلي، والله يا جماعة من أفقر خلق الله عز وجل من الناحية المادية، فقير لدرجة لا يعلم. والله كل ما رأيته ودائما كل ما نزل جدة إلا أسكن عنده، دائما يلزم لازم تسكن عنده. والله العظيم أحيانا يتسلف عشان يجيب لي غدا، وأقول له بشتري ما يبغى، يقول لا أبدا. بعد ما قويت علاقتي فيه بديت أقول له أنا وياك إخوان يا أخي، إذا احتجت شيء أنا أخوك. قال أنا ما أطلب من أحد. أتذكر والله قول الله يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحاف. فيوم صارت علاقتي فيه قوية فصار أحيانا يتصل علي ويقول لي حول لي 500 ريال حول لي. والله يا جماعة يوم من الأيام قال لي أنا ما عاد أطلب منك. قلت له والله إذا ما تطلب مني وأسألك بالله عز وجل إذا احتجت شيء وما سألت والله إني سألتك بعظيم ومن سئل بالله فليعطي والله لو أعلم إني ما عاد أتكلم معك. قال أبشر. والرجل ممن أحسبه والله حسيبه أن يجل الله عز وجل. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم تعظيم الله. الشاهد جاء يوم من الأيام وقال لي كلمة يا أخوان لا تأخذوني والله إني أخذتها أستغفر الله والله ما أتألى على الله لكني قلت يعني أقول نفسي. قال لي أبا أخذ منك بس بشرط. قلت إيش الشرط؟ قال بشرط أن إذا احتجت شيء أنت وكان عندي فلوس تطلب مني. قلت إن شاء الله. وأنا والله أعرف أن رجل والله ما عنده والله يجي أيامه مع الريال ويطلب مني وأحول. يوم قال لي إذا بغيت مني تطلب قلت إن شاء الله أطلب أوعدك. وأنا أقول أستغفر الله لكن يعني أقول في نفسي يعني أنت ما عندك فمستحيل أطلب مني. يا جماعة يتصل علي قبل بالضبط من الآن 8 أو 9 شهور. قال لي شوف أنا أدعو الله أنه يغنيني لكن أبغى دعاء ألزمه في سجودي. قلت له يا حبيبي والله العظيم ما أعلم لك أعظم من كلام الله سبحانه وتعالى. الله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قلت إذا سجدت قل يا رزاق يا ذا القوة المتين ارزقني أقسم بالذي لا إله غيره. ما مر على هذا الكلام أسبوعين ويدق علي قال أبشرك يا مجاهد تبشرني. قال رزقني الرزاق ذو القوة المتين. قلت الحمد لله الله يزيدكم فضلا ويرزقنا وإياك. قال تعرف والله يا جماعة ما أنسى كلماته ترن في إذني إلى الآن. قال تعرف كم رزقني؟ قلت كم؟ الرجل طبعا يطلب مني أحيانا 500 ألف يعني توقعت أن الله أعطاه 1000. قال تعرف كم رزقني؟ قلت كم؟ كم توقعون يا جماعة؟ عطني أعلى رقم تتخيل يعني واحد فقير مثل هذا يعني وين بيجيك؟ كم؟ 100 ألف 10 آلاف كثرت. رزقها الله عز وجل 1,125,000 في خلال أسبوعين. وين؟ أنا أحسبه يضحك. قال والله رزقني الله والآن في حساب 1,125,000. يقول شارك كلمني واحد من الإخوان قاضي في جدة وقال لي أن فيه بيعة 99 مليون أرض في جدة كبيرة جدا 99 مليون وأن اللي يبيعون ما طين يعني ما هو بحريصين تجار ما هو بحريصين. فقال كلمني قال لي رح حاول فيهم إذا جاء السعي بيني وبينك. السعي 2,250,000. يقول يقول ده تعب أتصل عليهم ما يردون عليه. يقول ويكتب لي الله سبحانه وأدعي الله وأنا ساجد. قلت يا رزاق يا ذا القوة المتين إن هذه بوادر خير فيا رب إنك تمكنني ولا تحرمني منها. وراح وكلم الرجال إلا والله قالوا أبشر وبنبيع الأرض وتمت البيع وخذ 1,125,000. قلت لتعطيني 100 قلت لتعطيني 120,000. قال والله حلالك أنا قلت لك من أول ولا احتجت وجاي يقول لي الحين والله ما أحل لك وأسألك بالله إذا احتجت شيء تقول لي. قلت سبحان ربي جل جلاله. هذا هو الرزاق يا جماعة. بس متى أحبتي ندعو الله وإحنا صادقين وبإذن الله لن نخرج إلا ونعرف كيف نذوق الطعم هذا. الشيخ محمد حسان بنفسه يقول دخلت الحرم يقول داخل متوجه للصحن يقول وأنا في طريقي والكعبة قدامي يقول والله رأيت رجل من اليمن يقول رافع يديه بطريقة غريبة يقول والله يدعو الله يدعو كأن الحالة في الحرم كأن ما حول أحد، يقول والله أني انتفضت من دعائه. يقول فيهم شفت يدعو وكفت وطالع فيهم ما يطالع لأحد، يا رب يا الله، يدعو الله عز وجل. يقول يوم جيت وراه وصليت ركعتين السنة، يقول قعدت انتظر، يقول هو يدعو يدعو يدعو يدعو. يقول دخل رجل من السعودية، يقول طالع في الرجل، يقول أحس أنه صار له نفس اللي صار، وجلس ينظر في هالرجل شايب يدعو دعاء عجيب. يقول فجاء قال له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول هذا الرجل ناسي، هو مشغول مع الغني سبحانه وتعالى. يقول فقال السلام عليكم ورحمة الله، ما يرد عليه. يقول هذا الرجل شافه بيتأخر، يقول طلع مبلغ، يقول أقسم بالله ما رأيت أحد يتصدق مثل المبلغ. وطلع مبلغ كبير، يقول ذب في حجر، رمى في رجل الرجل هذا في حجر. يقول وراح، يقول لما، يقول والله ما انتبه أصلا فيه مال ألقي فيه. يقول وأنا وراه، يقول أبكي من طريقة ابتهاله والتجاهه وافتقاره إلى الله عز وجل. يقول لما خلص ناظر الفلوس، يقول ناظرها كذا، يقول تركها وقعد يحمد الله عز وجل. يقول جيت قلت له بالله إيش كنت تقول؟ يقول قال لي وأنت مالك؟ إيش علاقتك؟ يقول دموع، يقول قعدت أبكي، قلت تكفى بس علمني، أبغى أتعلم، أبغى أتعلم، أنت إيش كنت تطلب؟ قال والله جيت من اليمن ولا عندي شيء، والله ما أملك ولا ريال. يقول دخلت بيت الله وقلت يا ربي أنا في بيتك، ووالله تعلم يا ربي ما سألت أحد إلا أنت ولا بسأل إلا أنت. يقول والله ما كررت مثل هالكلمة، اللهم يا ربي إني في بيتك وما أسأل إلا أنت، وأنت الغني وأنا الفقير. يقول أعطاني 3 أضعاف اللي سألته، وأنا سألت مبلغ يكفيني سنة. يقول أعطاني 3 أضعاف اللي سألته. فحبيبي الغالي، يا من عنده هم ولا عنده غم ولا عندك أي أمر، وينك عن رب العالمين سبحانه وتعالى؟ وين؟ أختم بها القصة وبالطريقة كيف نصل لأن نكون أغنياء بإذن الله عز وجل. كلمني واحد من الأخوان، تلقون اسمه الآن في الموقع اللي عندي، ومشاركة له هو، وجعل حق رسالة في سجل الزوار يسمعها ويقرأها كل من يسمع. كلمني قبل 2 أو 3 ويوم الخميس كان يوم اجتماع أهلي كلهم، وكنت قاعد أنا وإخواني وتحت سبيكر أسمع الرجل وهو يشكو يا جماعة والله يفتت الصخور، وقال لي قصة صارت معه، كل ما ابتعد ورجع لأصحاب السوء يبتليها الله بلية يرجعه، وقاعد يبكي ويقول شو سوي. وأنا قلت له، لن أذكر القصة، قلت له والله يا حبيبي، قلت والله أني متأثر من كلامك، والله لا أظن إلا أن الله يحبك، كل ما رحت رجعك غصب عنك وبحادث ولا ببلية ورجعك، والله ما أظن إلا أن الله يحبك. ولكن بقول لك كلمة، ماني قاعد أقول لك وصايا 20 وصية، بقول لك كلمة واحدة بس، والله العظيم لو كنت ربك والله لأعطيك أعظم ما سألت على على على على بكائك وشكواك هذا. قلت تقدر تقول نفس الكلام اللي قلته لي بنفس الطريقة وانت ساجد؟ قال ها. قلت تقدر تقول نفس الكلام اللي تو بنفس البكاء والتضرع وانت ساجد؟ قال ليش؟ قلت سوها والله العظيم أن يغنيك الله عن الخلق كله. أنت شكوت لفقير والفقير هذا رحمك، أجل كيف لو تشكو للغني سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. جاب يسكر، قال هذا آخر كلام؟ قلت آخر كلام، واسمع حبيبي الغالي، قلت آخر كلام لا ترفع من سجودك وفي خاطرك شيء بتقول الواحد فقير. أعيد، قلت لا ترفع من سجودك وفي خاطرك شيء، هم غم مرض أي أمر، لا ترفع من سجودك وباقي شيء ما قلته وأنت ساجد. قال لي خير إن شاء الله، سكر. دق علي الخميس اللي بعدها، لا والله أرسل رسالة، قال لي أبشرك وجزاك الله عني 1000 خير وعن المسلمين، أبشرك إن والله الأمور اللي قلت لك كلها انحلت وزيادة. آخر رسالة قالوا سألتك بالله إذا ألفقيت للناس قل لهم يقول لكم اسمه زامل. تلقون مشاركة في الموقع. يقول قل لهم لا يرفعون من سجودهم وباقي في خاطرهم شيء ما طلعوه لله الغني سبحانه وتعالى. تقدر حبيبي الغالي الآن تقدر وأنت ليش أحبتي عندنا مصيبة في السجود؟ هذه القضية اللي بختم فيها. سجودنا مصيبة، سجودنا مشكلة، الواحد يسجد كأنه ساجد على جمر. ليش يا أخي؟ أنت أقرب ما تكون بين يدي الله وأنت ساجد، ليش تسجد ترفع على طول؟ وإذا قعدت تشكل الناس قعدت تطول، والواحد يروح يدور استشاريين نفسيين وأطباء ومشايخ تشكالهم. لا تشتكي لأحد، ابحث في القرآن، ابحث في القرآن، لن تجد كلمة شكوى من ضعيف لضعيف. وهذا المصحف قدامك، وما دمت حي راجعني في أي يوم، في أي يوم تلقى أن كلمة شكوى بتصاريفها بثت لأي أحد من خلق الله أو ملك مقرب أو رسول مرسل؟ أبدا. كل كلمة شكوى في القرآن ما تبث إلا لواحد جل جلاله. قال الله لما قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف وحتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، إيش قال؟ قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. إنما أداة حصر. يقول والله طيب هم اللي ضيعوا يوسف، اسألهم طيب من وين حطيتوه؟ يا جماعة هو يعرف، حتى لو سألهم هم ما يقدرون يرجعونه الآن، لكن يشكو اللي يقدر ويعلم الآن وين فيه. قال إنما أداة حصر أشكو بثي، مدام شكوى والله ما أبذل، وأعلم من الله ما لا تعلمون. تقدر تسجد وتقول لله كل شكواك وتقول أعلم من الله ما لا تعلمون؟ تعال وانظر للمرأة لما جاءت تشتكي للنبي عليه السلام، لا ما تشتكي. قال الله قد سمع الله قول التي تجادلك في الحكم، تقول قال لي حكم شرعي، فتجادل النبي عليه الصلاة والسلام وتقول له كلمة ورد، وتقول له كلمة ورد، جدال. قال الله وتشتكي لمن؟ إلى الله. ما تقول واشتكي لك يا رسول الله، لا والله تقول والله ما اشتكي لربي. الله اكبر. تشتكي، شوف الله يعلمنا قلب هالمرأة انها تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم وهو رسول الله خير الخلق، لكن لما جت الشكوى ما قلوب، يا جماعة تعرف قلوب غنية، لا نصير قلوبنا فقيرة. حبيبي الغالي اذا بغيت تبث شكواك تنتهي، اذا سجدت فقل يا رب، قلها من خالص قلبك، لا ترفع. خلنا نتعود نحب السجود، وانت ساجد طول وقل يا رب ويا رب ويا رب، وعندي وعندي، وترى المشكلة كذا وأنا خايف من كذا، ويا رب أنا أحس بألم وأذى. والله يا جماعة والله والله أعرف أحد فيه ورم في ظهره، أقسم بالله قبل كم جمعة يقول سجدت بغيت بيهلكني ظهري من الألم، ألم ألم ضاغط على القناة العصبية وآلام شديدة. يقول أقسم بالله وأنا ساجد، يقول ما قلت لك كذا، يقول قلت يا رب والله ذبحني ظهري ولا لي بلنج، يقول أقسم بالله ما رفعت إلا ولا فيها أي شيء. فحبيب الغالي أسجد بث، تعلم كيف تشكو للغني، تكفى لا تشكو للفقير. الفقراء والله العظيم ما بينفعونك إلا أذن. ليش تطود القضية؟ اشكو إلى الله، ابذل السبب، لكن شكواك الأولى والأخيرة لله. قل إذا أصابتك شكوى ولا هم ولا بلاء، قل اللهم إني عبدك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما قالها رجل ولا من أصيب بمصيبة إلا فرج الله عنه، يا اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك ما هي بيد أحد، ماض في حقك، قلها لله، والله أن ترى من الله فرجا عظيما. أسأل الله جل جلاله الغني عنا أن لا يجعلنا نفتقد إلا له، وأسأله سبحانه العزيز أن لا يجعلنا نذل إلا له. اللهم يا ربي إنا نسألك أن تجعلنا أفقر خلقك إليك أغناهم بك، أذل خلقك إليك أعزهم بك. اللهم إنا عبدك هذا الفقير الصغير المسكين وعبادك هؤلاء الفقراء ما جاءوا إلا لذكرك. اللهم يا ربي لا تفرقهم من هذا المكان إلا بذنب مغفور، اللهم لا تبقي لهم في صحيفتهم ذنب إلا غفرته، ولا هم إلا فرجته، ولا دين إلا قضيته، ولا كرب إلا نفسته، ولا مرض إلا شفيته، ولا مبتلى إلا عافيته، ولا ضال إلا هديته، ولا مهتدي إلا ثبتته. اللهم يا رب إنا نعلم علم يقين أن لك في كل ليلة عتقاء من النار لن تمسهم نارك أبدا، وهم عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. اللهم إن لم تكن أسماءنا رفعت إليك في الليالي الماضية، اللهم يا ربي في هذه الليلة نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، نسألك بجودك لا بجودنا، نسألك يا ربي بكرمك لا بكرمنا أن تجعلنا من رفعت أسماؤهم إليك من العتقاء من النار. اللهم انظر في صدور أحبتي هؤلاء وصدري في هذا المكان، فلا تبقي في صدورنا أمنية هي لك رضا وبنا فيها صلاح إلا بلغتنا أعظم منها. أشكر كل أهل هذه البلاد، وأشكر من كان له يد في هذا اللقاء، وأشكر من حضر، وأسأل المولى جل جلاله الذي إذا شكر شكر أن يشكر مسعاكم بعظيم كرمه. وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله محمد عليه الصلاة والسلام، وجزاكم الله خير، وأسف على طالب.